قصص عربية. ماء الحياة. في قديم الزمان عاش ملك مريض جداً، ولم يستطع أي طبيب من كل الممالك إيجاد علاج لمرضه، وظنوا أنه لن يستطيع الصمود لليوم التالي. أين أبنائي؟ أريدهم بجانبي. كان للملك ابنين. الابن الأكبر يدعى ويليام، كان متشوق للسلطة والحكم، والابن الأصغر يدعى هاري، كان طيباً وحكيماً، كان يهتم بالآخرين وأحب والده كثيراً. كيف حاله؟ فعلنا ما بوسعنا، ولكنه يحتاج إلى معجزة. بمرور الوقت وقع ويليام في حب فتاة تدعى ميراندا، قضى أغلب الوقت معها وحكى لها كل شيء عن حياته. أتعرفين؟ لطالما أردت أن يحبني أبي أكثر، ولكنه أحب هاري أكثر. أتمنى ألا يرث العرش بدلاً مني. أنت من سيرث هذا العرش يا عزيزي. لما أنت واثقة؟ أنا أعرف الطريقة المناسبة لكسب قلب والدك. خذ هذه الجرعة من جدتي، بعد أن يشربها سيشعر بتحسن. عزيزتي، أنت فقط من يفهمني. حينما أصبح ملكاً أعدك أن أجعلك ملكة. يا عزيزي، أنت تحبني جداً. لم يكن ويليام يعلم أن ميراندا لا تريد قلبه، بل تخطط لشيء آخر. يا له من غبي. في نفس الوقت كان هاري حزيناً بسبب مرض والده، وكان يتمنى أن تتحسن حالته. أنا أتمنى أن أجد علاجاً لمرض والدي. وبينما كان جالساً يبكي، ظهر له رجل عجوز ولاحظ هذا. لماذا تبكي أيها الأمير؟ من أنت؟ أنا حكيم أجوب المملكة لكسب المعرفة. لاحظت بكاءك فقررت التوقف. هل يمكنني مساعدتك؟ والدي، الملك مريض، وقال الأطباء إنه لا يوجد ما يعالجه. أعرف علاجاً يوجد في كهف حيث تجد القمر ساطعاً، ويبعد عدة ممالك، والطريق مليء بالعقبات، يعرف باسم ماء الحياة. كيف أصل هناك؟ يمكنني السفر ومواجهة أي عقبات لشفاء أبي. حينها وصف الحكيم طريق ماء الحياة لهاري، وغادر هاري باحثاً عن ماء الحياة. بعد مسيرة يومين وصل إلى غابة كثيفة حيث قابل قزم. مرحبا، أسمع صوت خطوات، يمكنك مساعدتي؟ ما هذا الصوت؟ ساعدني رجاء، هل تسمعني؟ وكيف تم احتجازك هنا؟ ساحرة شريرة استخدمت قوتها لاحتجازي. هل يمكنك أن تحررني من هذه الأصفاد؟ رجاء. وأخرج هاري سيفه لتحرير القزم، فشكره القزم ورحب به على العشاء. لكن هاري أخبره أنه ليس لديه وقت ليضيعه، وأكمل مسيرته حتى سمع صوت أنين فتوقف. تتبع الصوت حتى وجد أسداً عجوزاً يتألم. أوه لا، يبدو متعباً وضعيفاً وجائعاً أيضاً. ربما سأتأخر، لكن لن أتركه هكذا. أخرج هاري طعامه وتركه بالكامل للأسد، وأكمل مسيرته باحثاً عن ماء الحياة. بدأ هاري يشعر بالجوع، ولكنه استمر في السير. تخطى عاصفة شديدة وثلجاً كثيفاً، وأخيراً وصل إلى الكهف حيث القمر يسطع بشدة فوقه. جائعاً وعطشاً فقد هاري الوعي أمام مدخل الكهف. هاري، استيقظ، استيقظ يا هاري. كيف وصلت إلى هنا؟ أنا لست حكيماً بل ساحراً، ولم أستطع أن أراك حزيناً وتبكي بشدة. أنا سعيد لأنك رجل طيب وتساعد الجميع. ها هو ماء الحياة، اشرب لتستعد قوتك، والبقية لوالدك. شرب هاري البعض واستعاد قوته وشكر الساحر وحمل البقية لوالده المريض. وحينما عاد للمملكة وجد أن جرعة ميراندا أعادت لوالده صحته. كان الملك فخوراً بويليام وقرر أن يجعله ملكاً. أين هاري؟ لم أره منذ أسبوع، كيف يمكن له ألا يكون بجوار والده وهو مريض؟ انتهز ويليام الفرصة وحرض الملك على سجن هاري لعدم تحمله المسؤولية. أبي، إنه لا يهتم، إنه لا يهتم بك ولا بي ولا بالمملكة. أعتقد علينا أن نقوم بسجنه لنلقنه درساً. وبعدها عاد هاري أخيراً إلى القصر ومعه ماء الحياة، ولكنه لم يعلم بمخططات ويليام. اعتقلوه الآن، وضعوه في السجن. يا أخي، ما الذي؟ أنت لا تستحق الشرح. تحرك، سيتقل العرش اليوم، الجميع مدعو إلى ساحة القصر. برحة، برحة، الملك الجديد. لابد أنه الأمير هاري، إنه أمير طيب. كان هاري محتجزاً يجلس في حزن بسبب أخيه الذي ألقى به في السجن. لماذا لم يعطني فرصة للتحدث؟ وفجأة سمع ضجة. أنت كيف دخلت هنا؟ أنا هنا لأحررك. لكن كيف عرفت؟ ليس لدينا وقت لهذا، لنهرب بسرعة. هناك الكثير من الحراس. لا تقلق، هناك من يهتم بأمرهم. لنذهب. النجدة، هناك أسد. النجدة، هناك أسد. النجدة، هناك أسد. هيا من هنا. بينما كان الأمير ويليام على وشك أن يتوج كملك، شعر الملك بالدوار وسقط على الأرض. ماذا حدث للملك؟ أوه لا، ظننا أنه تحسن. ماذا أعطيتيه؟ إنه يمرض ثانية. أيتها الشريرة، لقد خدعتيني. كيف تجرؤ؟ أردته أن يشفى حتى يتوجك كملك فقط، والآن تلومني؟ أخفضي صوتك، سأقوم باعتقالك. أنت ستعتقلني أنا؟ إنها ساحرة. سمعت أنها شريرة جداً. اجل بالفعل، اهربوا من هنا. ليس لديكم أدنى فكرة عن قوتي. أنا سابرينا، إنه وقت الحساب. أبي، أرجوك اشرب هذا. شرب الملك الماء وشعر بالتحسن في الحال ووقف على قدميه ثانية. شكرا لك، أنا أتحسن. ما الذي أعطيتني إياه؟ شرح هاري لوالده كل شيء وأخبره عن سبب عدم وجوده بجانبه، فشعر الملك بالخجل من نفسه. سامحني يا بني، أسأت فهمك. لا بأس يا أبي، لقد تحسنت، هذا هو ما يهم. وتقدم ويليام أيضا. يا أخي، سامحني رجاءً، كنت تحت تأثير الساحرة ولم أكن أعي ما أفعل. لا تكن سخيفاً، عانقني كما كنا نفعل. وعانق الأخوان بعضهما، فابتسم الملك، وسرعان ما تم تنصيب ويليام وهاري كملكين، وحكم المملكة معاً وتأكدا من إبعاد كل الساحرات عن المملكة. عيش الملكون! عيش الملكون!